بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبعد، فهذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. مضى الحديث عن ثلاثة كبار عظام، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن الشافعي. في حلقتين متتابعتين إن شاء الله تعالى سنتحدث عن رابع أولئك الكبار حقا، عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إمام أهل السنة في زمانه، الإمام الذي خلد الله عز وجل ذكره، وما زالت الأمة تنظر إليه نظرة إجلال وإكبار لما كان عليه من تقوى وورع رحمه الله، كما سيأتي إن شاء الله ونحن نتحدث عنه، علما بأن هذه اللقاءات ليست لقاءات وعظية نتحدث فيها عن سيرة الإمام أحمد بأسلوب وعظي وذكر لأقاويل قيلت عنه. نحن هنا نتكلم عن تاريخ الفقه الإسلامي، فنتدارس أحمد، نتدارس الشافعي، نتدارس مالكا، نتدارس أبا حنيفة، من خلال كونهم فقهاء لهم أثر بين في تاريخ الفقه الإسلامي، لكن لا نستطيع أن نتجاوز بعض ثناء العلماء عليهم، لكننا في الحقيقة نتحدث عنهم بوصفهم فقهاء، لأنه سيأتي الحديث تباعا إن شاء الله عن أئمة غيرهم. الإمام أحمد بن حنبل هو كنية أبو عبد الله، هذه كنيته، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة في زمانه. يقول فيه الشافعي: خرجت من العراق فما تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هذه تزكية لها شأنها، فالإمام الشافعي لم يزكي في الإمام أحمد شيئا واحدا، زكى فيه تقواه وورعه وعلمه وفضله، وهذه تنبيك على أن هذا الإمام العظيم ما وصل إلى ما وصل إليه مما قذفه الله في قلوب العامة، والعامة شهود الله في أرضه، ما قذف الله عز وجل هذه المحبة والإجلال له في قلوب العامة إلا لخصال آتاه الله عز وجل إياها وتزكية للنفس أعانه الله عز وجل عليها. قال يحيى بن معين فيه: كان في أحمد خصال ما رأيتها في عالم قط، مع أن يحيى بن معين رأى علماء أجلاء كثيرين، فقد كان يسكن العراق، يسكن بغداد، وهي يومئذ ملجأ للعلماء. قال: كان محدثا، كان حافظا، كان عالما، كان ورعا، كان زاهدا، وكان عاقلا. هذه كلمات يحيى بن معين رحمه الله، وهو إمام من أهل الحديث مشهور في الإمام أحمد، فذكر صناعته الحديثية وقدرته على الحفظ وعلمه وورعه وزهده، وكان عاقلا. وقد مر معنا كثيرا أن وصف العقل من أعظم الصفات التي يتصف بها العقلاء. ولد الإمام أحمد في مدينة بغداد، وبغداد اسم قديم قبل العرب، وإلا سماها أبو جعفر المنصور دار السلام، سماها دار السلام، وهي دار خلفاء بني العباس، ويقال إنه إلى سنين طويلة منذ بنائها لم يمت فيها خليفة قط، يعني اقتبست شيئا من أسمائها. ولد في بغداد في ربيع الأول من سنة 64 و100، وتوفي والده وهو ابن 3 سنين. نحن نتكلم عن عالم نشأ يتيما، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك نشأ يتيما. شوقي يقول: ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، والله عز وجل قبل يقول: ألم يجدك يتيما فآوى. فكفلته أمه، وتوفي الإمام أحمد يوم الجمعة 12 من ربيع الأول من سنة 41 و200، وله من العمر 77 سنة. فنلحظ أنه ولد في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول. هكذا نقل الأثبات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولد في شهر ربيع الأول وتوفي في شهر ربيع الأول. وكذلك الإمام أحمد ولد في شهر ربيع الأول وتوفي في شهر ربيع الثاني، ربيع الأول في نفس الشهر من عام 41 و200. كان في حدثته يأخذ العلم عن القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وقد مر معنا أن أبا يوسف من أشهر تلاميذ أبي حنيفة، كان قاضي القضاء وهو مدرسة رأي، ثم ترك ذلك، أي أن أحمد كأن ذلك لم يعجبه وأقبل على سماع الحديث، وقد رحل في طلب العلم وبلغ في ترحاله مكة والمدينة واليمن والكوفة والبصرة والشام. ذهب إلى مكة والمدينة واليمن والكوفة والبصرة والشام، كل ذلك ليجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جعل من شبابه طريقا إلى أن يصل إلى مقصوده. والإنسان في بداية حياته في شبابه يكون فيه من القوة ما فيه، ولهذا جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب نشأ في طاعة الله. وهو رضي الله رحمه الله تعالى انتقل وارتحل هذا الارتحال كله إلى مكة إلى المدينة إلى الشام إلى اليمن، كل ذلك يبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعها ليكون بعد ذلك كما أراد الله إماما فيها. أخذ العلم من يحيى بن معين وإسحاق والشافعي وغيرهم، وقد ذكر الإمام أحمد في المسند وغيره الرواية عن الشافعي، وأخذ عنه جملة من أنساب قريش، وأخذ عنه الفقه، أي أخذ بعض أنساب قريش والفقه عن الشافعي. وحين توفي أحمد وجدوا في تركته رسالتي الشافعي القديمة والجديدة، هكذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وقد كان الشافعي يعظمه، ومما قاله له: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه. يقول ابن كثير بعد نقله لقول الشافعي هذا، وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له، وأنه عنده بهذه المثابة إذا صح أو ضعف يرجع إليه، بمعنى أن الشافعي بهذا الكلم: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه، دليل على أن الشافعية يجعل من الإمام أحمد إماما معتبرا في الحديث، وأن له رأيه ونقده في أن يكون الحديث صحيحا أو ضعيفا. فهذه شهادة من الشافعي رحمه الله للإمام أحمد، رغم أن الشافعية كما تعلم أكبر من الإمام أحمد. وقد تبحر أحمد في علم الحديث وفاق أقرانه، وأودع الحديث التي رواها في كتابه المسند، وقد حوى أكثر من 30,000 حديث، وكان يقول: جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث. وقال ابنه عبد الله: سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث، وكان يحفظ علما واسعا. قيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ وقد رأى خلقا كثيرا. فقال أحمد بن حنبل: حزمت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملا. وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن ظهر قلب كما قالوا. والعلم عند الله، قد يكون في هذا الشيء من المبالغات بلا ريب، لكننا نقول أن حفظ الإمام أحمد كان أمرا متفق عليه في جلالة حفظه كما في جلالة ورعه وكمال عقله رحمه الله. نأتي إلى مسألة لا بد من ذكرها ونحن نتحدث عن هذا الإمام الجليل. بعض أهل العلم يرى أن الإمام أحمد هو صاحب حديث وليس صاحب فقه، وممن نحى إلى هذا ابن جرير الطبري في الخلافيات، فإنه لم يعتبره، أي لم يعتبر مذهب ابن حنبل، وكان يقول: إنما هو رجل حديث لا رجل فقه. وامتحن لذلك، أي أن الإمام الطبري امتحن أوذي بهذه المقولة. والحق أن الإمام الطبري رحمه الله على جلالة قدره لم يوفق في هذه المقالة، ولم يحسن معرفة الرجال. فقول الإمام الطبري على جلالة قدره وعلمه في التفسير عن الإمام أحمد: إنما هو رجل حديث لا رجل فقه، ليس بصواب. وممن قال كذلك الطحاوي والدبوسي والنسفي في منظومته، والعلاء السمرقندي أحد، والفرهي الحنفي أحد علماء المئة السابعة، وكذلك أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المالكي في كتابه الدلائل، والغزالي في الوجيز، وأبو البركات النسفي في الوافي، وأبو البركات النسفي في الوافي، كل هؤلاء الأئمة لما ذكروا الخلافيات بين العلماء لم يكونوا يذكرون مذهب الإمام أحمد على أنه مذهب فقهي. وهذا الذي قالوه وذهبوا إليه باطل لأمور. ممن قال بأنه باطل لأمور الشيخ عمر الأشقر رحمه الله، وسنبين لماذا هذا باطل بعد الفاصل إن شاء الله. كنا نتحدث عن زعم بعض العلماء عفى الله عنهم أن الإمام أحمد رجل حديث وليس برجل فقه، وقلنا إن هذا باطل. وهذا البطلان يدل عليه أمور: الأول وصف الأئمة له بالفقه وثناؤهم عليه في ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله عند قدومه إلى مصر من العراق: ما خلفت في العراق أحدا يشبه الإمام أحمد بن حنبل. فهذا من ثناء الأئمة عليه، وهو دليل على فقهه رحمه الله. وقال أيضا: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث وإمام في الفقه. فقول الشافعي رحمه الله عن الإمام أحمد إمام في الفقه هذا نص في محل النزاع: إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الفرع، إمام في السنة. وقال أبو زرعة: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في فنون العلم، وما قام أحد بمثل ما قام به أحمد. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه، وهذا نص فيما نحن فيه، ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وقال أحمد بن سعيد الرازي: ما رأيت أسود رأس أحفظ لحديث. أسود رأس معنى لم يخالطه الشيب بعد، يريد أنه في بكورة حياته. ما رأيت أسود رأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه ومعانيه من أحمد. فنرى أن الرازي هنا رحمه الله يشهد للإمام أحمد بالحفظ والفقه في معاني الحديث، يشهد له بالحفظ والفقه في معاني الحديث. فأين من يأتي بعد ذلك من العلماء ويقول إن أحمد ليس رجل فقه بل رجل حديث؟ وقال الخلال: كتب أحمد فقه الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها، وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم فتكلم عن معرفة. والأمر الثاني وقد بينه الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل، وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي، قال: ومن عجيب ما نسمعه عن هؤلاء الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، وصفهم ابن عقيل بأنهم جهال، ثم قال: وهذا غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموه له من الحفظ وشاركهم، وربما زاد على كبارهم. هذا كلام ابن عقيل رحمه الله في الدفاع عن إمام مذهبه عن الإمام أحمد بن حنبل، هو كلام رصين علمي متقن. ثم ذكر مسائل دقيقة مما استنبطه الإمام، ثم قال: ومما وجدنا من فقه أحمد ودقة علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع، أن يطوف بالبيت على أربع واضح، المعنى أن هذا الرجل نذر أن يطوف على ركبتيه وعلى يديه، على يديه وعلى ركبتيه، قال: يطوف طوافين، أفتاه الإمام أحمد أن يطوف طوافين، وقال: ولا يطوف على أربع، كأنه نظر إلى المشي على أربع فرآه مثله، وخروجا عن صورة الحيوان إلى التشبه بالبهائم، فصانه أي صان السائل وصان البيت عن الشهرة، ولم يبطل حكم القضية في المشي على اليدين، بل أبدلهما بالرجلين اللتين هما آلة المشي. نفصل في القضية حتى تستبين لك. هذا رجل من عوام المسلمين دخله نوع من الحماس، أحيانا الإنسان يدخله شيء من العزة، من الحماس، من الرغبة في الديانة على غير بيان، فيقول نذرا فلا يضبط ألفاظ نذره. فالرجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع، والصورة ظاهرة لك كيف يطوف على أربع، يعني لا أحتاج الأمر منا إلى تمثيل. فلما سئل الإمام أحمد كان متوقع أن يقول الإمام أحمد رحمه الله: طف على أربع كما نذرت، أو أن يقول الإمام أحمد: لا تطف على أربع كما نذرت. لكن ماذا قال الإمام؟ قال: يطوف مرتين. هذا من فقه، بل من دقة فقه الإمام أحمد. أراد أحمد أن يصونه على أن يتشبه بالبهائم، يصونه أن يتشبه بالبهائم، لأن المشي على أربع إن لم يكن اضطرارا، عافى الله المسلمين جميعا، إن لم يكن اضطرارا فقد يشبه تشبه بالبهائم، فصانه على أن يتشبه بالبهائم، هذا من وجه. وصان البيت العتيق على أن يطوف أحد به على مثل هذه الطريقة، هذه واحدة. كذلك لم يبطل المسألة، لم يقل له لا تطوف، لكن اليدين حلت محل الرجلين وليس هذا مكانهما، فأمره أحمد أن يطوف مرتين، يطوف مرتين يعني سبعا وسبعا، فالمرة الأولى عن الرجلين والمرة الثانية على الرجلين نيابة عن اليدين، فيكون قد حقق شيئا أو حقق كل ما نذره، حقق كل ما نذره. هذه دقة فهم. كيف يقال عن إمام هذه حاله بأنه ليس بفقيه؟ بل من يقول بأن أحمد ليس بفقيه هو نفسه قليل الفقه قليل العلم قليل البصيرة، مع إجلالنا من حيث الجملة لمن قال ذلك من العلماء. هذا ما يتعلق من دفاع الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل عن الإمام أحمد رحمه الله وفقه. نأتي لأصول مذهبه رحمه الله. بنى الإمام أحمد مذهبه على 5 أصول. الأصل الأول الاعتماد على النص وعدم الالتفات إلى ما خالفه، الاعتماد على النص وعدم الالتفات إلى ما خالفه، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتودة لحديث فاطمة بنت قيس. مر معنا ونحن نستذكر حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن عمر ترك قول فاطمة بنت قيس وقال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة حفظت أم نسيت. الإمام أحمد يأخذ هذا النص عن فاطمة بنت قيس ويجله ويرى أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أنها تحفظ. من خالف النص الآن؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فنرى أحمد يتمسك بالنص ولا يلتفت إلى من خالف، يتمسك بالنص ولا يلتفت إلى من خالف، فأخذ بحديث فاطمة بنت قيس وجعل أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة كما هو ظاهر حديث فاطمة، ولم يلتفت رحمه الله إلى مخالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لهذا النص. إذن أول قواعد الإمام أحمد الاعتماد على النص وعدم الالتفات إلى من خالفه. إذا كان الإمام أحمد لم يلتفت إلى مخالفة عمر فمن باب أولى أن يلتفت إلى غيره، ولا إلى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي طيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك. صحة حديث في عائشة هي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، يعني تطيب جسدا وبقي الطيب على جسده. فمن جاء من العلماء وقال إنه لا ينبغي أن يبقى الطيب لم يلتفت أحمد إلى هذا القول لصحة حديث عائشة أن طيبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهل بالإحرام، وطيبته وهو يحل لما أراد أن يطوف بالبيت في يوم العيد في يوم العاشر من ذي الحجة، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال ولا إلى خلافه، يعني خلاف عمر، في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. يعني كان عمر رضي الله عنه وأرضاه اشتهر عنه أنه يأمر الناس بأن يبقوا على الإفراد أو قارنين. والإمام أحمد رحمه الله صحح الأحاديث التي ترى أن الإنسان إذا كان مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه ويتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يتحلل ثم يحرم في اليوم الثامن للحج. لما رأى أن الأحاديث الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة لم يلتفت إلى من خالفه من الصحابة، ولو كان هذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والمسائل التي ذكرها المؤلف كلها تأتي على هذا المنوال، مسائل كلها تدل على أنه أخذ بذلك. مثلا مر معنا أن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما يريان أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها تعتد بأبعد الأجلين، فهذا رأي صحابيين جليلين هما علي وابن عباس. الإمام أحمد يصح حديث سبيعة الأسلمية وهي أنها لما حلت ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها وأقرها بعد أن اعترض عليها أحد الصحابة، فهو لم يلتفت إلى رأي علي ولا رأي ابن عباس لما صح الحديث عنده، لم يلتفت إلى رأي علي وابن عباس لما صح الحديث عنده. وهذا كما قلنا أصل عظيم من أصول مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالنص متى ما ثبت عنده ولا يلتفت إلى من خالف النص كائنا من كان. وهذا أعظم أثر وميزة للمدرسة الحديثية التي يعد الإمام أحمد أعظم القائمين عليها بعد سعيد بن مسيب الذي كان في زمن قبله في المدينة. فإذا كان سعيد رأس للناس في المدينة في زمنه فإن أحمد بن حنبل كان رأسا للناس في زمنه في بغداد بل في أمة الإسلام كلها. ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي سميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسق تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف، وقد مر معنا تحديد ذلك. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه. فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، وهذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه. أي أن الإنسان لا يدعي الإجماع، يقول لم يبلغني ويحتاط في القول. إذن دعوة الإجماع لم يكن الإمام أحمد، وقد مر معنا هذا، لم يكن يتبناها بقوة، بل كان يردها كما سمعت في نقل ابنه عبد الله عنه. نكتفي بهذا في لقائنا هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، نتم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله ما تبقى من سيرتي ومذهبي وآرائي هذا الإمام الجليل أحمد بن حنبل، ألحقنا الله به في الصالحين بعد عمر طويل وعمل صالح، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.